إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فصل: شروط صحة الصلاة وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. قلنا الطهارة شرط طهارة البدن والثوب وطهارة محل، والدلال على شرطيه طهارة المحل لصحة الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأغربي في ناحية المسجد، فقام الصحابة فهموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، ثم قال: أهريق عليه ذنوبا أو سجلا الماء، وبين له أن المساجد لا تصلح لمثل هذا. وهذا ليس نصا في المسألة، إنما النص في المسألة هو حديث النعل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة: لا يجوز الصلاة في سبعة مواضع: في المجزرة والمقبرة والمزملة وفي قارعة الطريق ومعاطم الإبل وفوق البيت العتيق. فثلاثة بسبب النجاسة: المجزرة والمقبرة وإيش؟ والمزملة فيها النجاسة. أما المجزرة لأن الدماء في المذهب نجسة، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة. والمقبرة قلنا المقبرة هم يرون أن الصلاة المانعة عنها في المقبرة في المذهب لا يرون الحرمة أصالة، يرون الكراهة. وبعض المحققين من المحدثين الشافعية، ويا لها يا له من مذهب فيه أفداد، يرون الحرمة وهذا هو الحق، لكن الكل علل بعلة عليلة، قالوا العلة النجاسة. قلنا أنتم تقولون بأن ميتة الأدمي هذا المعتمد في المذهب عندكم طاهرة، قالوا نحن نتكلم عن الأحشاء، عند التحلل يظهر الصديد والنجاسات فتختلط بالتراب فتكون العلة النجاسة. الأحاديث هذه الدالة على ما تكلم عليه في مسألة النجاسة أو نجاسة المحل. ضبطنا هذه المسألة بضابط، أصل معي هذا الأصل: حمل النجاسة، حمل من حمل النجاسة، مباشرة النجاسة هذه تبطل بها الصلاة. حمل النجاسة، مباشرة النجاسة، حمل من يحمل النجاسة، يبقى الارتباط بالنجاسة بحمل لا برجل، عشان سنفرق بين الأحناف وبين الشافعية، وإن كنت لا أدخل في الخلاف. المسائل التي تتفرع على هذا الباب: إذا صلى المرء في مكان النجس فسجد على نجاسة، القول في المذهب قولا واحدا بل هو باتفاق الأئمة الأربعة على الجملة أو في الجملة، مالكية لا يرون من ذلك أن الصلاة باطلة، لأنه قد اقتل شرط من شروط الصلاة، والصلاة حتى تصح عند ربنا جل في علاه قالها وبيانها في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا. سألنا ما العمل الصالح؟ قالوا العمل الصالح هو ما كان فيه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على نعل أو صلى في نعل فيه أذى فيه قدر، ويحتمل أن يكون نجسا، فلما جاءه جبريل خلع النعل وما استمر بالصلاة. قالوا: طب وقديما قبل ذلك ما صلى فيه لما لم يمكن الصلاة؟ قلنا: ما كان عالما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الآن نقول الشر. قلنا أن طهارة المحل واجبة، شرط لصحة الصلاة، صح ولا لا؟ تقول بذلك لا تنكر، الحمد لله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعل فيها أذى. الأذى يحتمل القذر المستقذر ويحتمل النجاسة، صح ولا لا؟ فاستدل به. لما صلى جاءه جبريل فخلع نعله، قالوا ما خلع نعله وهي فيها حركة تخالف هيئة الصلاة إلا الأمر الأكبر ألا وهو عدم الصلاة بالنجاسة. قالوا طب وقبل أن يؤلمه جبريل ما صلى بالنجاسة؟ قلنا ما كان عالما رفع عن أمة الخطأ من سنة تكرار. الحمد لله والشكر لله. طيب نفرع على ذلك، رجل دخل البيت، زيد إذا دخل إلى بيته فوجد البساط الذي يصلي عليه فيه نجاسة، طفله بال عليه وتأكد من النجاسة ونظر إلى النجاسة لكنه خشي سقوط حاجب الشمس، الرجل شغله شاغل عن الصلاة فخشي سقوط حاجب الشمس ولابد أن يكبر ليدرك ركعة قبله الغروب، لأن السلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدرك الصلاة، فكبر وصلى. بعدما صلى وانتهى قال ماذا فعلت؟ استعجلت من أجل سقوط حاجب الشمس وصليت على بساط فيه نجاسة، ما حكم صلاتي؟ لا أسأل الفقهاء، دعنا من الفقهاء الآن نأتي بالنتيجة. أقول لك أحوال أيها السائل، لك أحوال النجاسة، وقفت على النجاسة هذا الحال الأول، النجاسة تحت قدميك فوقفت عليها، النجاسة عند الركبة، النجاسة عند الصدر، هذه أحوال ثلاثة ننتهي منها ثم نأتي بالحال الرابع والخامس. الحال الأول وقف على النجاسة، نقول صلاتك عند تكبيرة الإحرام باطلة للضابط الذي ضبطناه حامل نجاسة مباشر للنجاسة، حامل من يحمل في أي نوع من الأنواع الثلاثة؟ أحسن، مباشر للنجاسة فباشرت النجاسة، فإذا كنت مباشرا للنجاسة وكنت عالما غير ناسٍ فإن الصلاة تبطل. قالوا لما؟ قلنا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي هذا النعل الذي فيه الأذى فجاءه جبريل فخلعه فلم يتم، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. قال من أول التكبيرة، قلنا من أول التكبيرة. قال انتقلوا بي إلى الحالة الثانية عند الركبة، قلنا أول ما ابتدأ بتكبيرة الإحرام صلاته صحيحة، ركع صلاته صحيحة، رفع ما زالت الركعة صحيحة، جاء يسجد الركبة لابد أن فسجد فغطى بركبتيه النجاسة، قلنا هنا عند السجود بطلت الصلاة. قال لما؟ قلنا قد باشرت النجاسة. قال انتقلوا بي إلى الحالة الثالثة، قلنا النجاسة عند الصدر. لك أحوال، إن كانت قريبة جدا وضربت في صدرك فأنت مباشر للنجاسة بطلت الصلاة، أما إن كانت تحتك دون المماسة ورأسك بعيد عنها فأنت مجاور للنجاسة لا مباشر لها، وفارق بين المجاورة والمباشرة، فارق بين المجاورة والمباشرة، مفهوم؟ نصور الرجل على اليمين يصلي وعلى يساره هكذا، سامحوني بالعفريت هذا، على يساره نجاسة وهو يصلي وعلى نفس البساط، نقول صلاتك صحيح. قال والنجاسة، قلنا أنت مجاور ولست مباشر، ولست أحسنت الثانية، ولست حاملا، ولست حاملا لمن يحمل النجاسة، فهذه دلالة واضحة على أن الصلاة صحيحة. قال فضونا من هذه النزاعات، البساط نجس وأريد أن أصلي ماذا أفعل؟ قلنا ألقيه في البحر وصلي على الأرض، صحيح ولا لا؟ حل صحيح أم خطأ؟ صحيح، يرمي في البحر، يرسله البحر، لا لا، هو الآن الرجل بيخشى من الماء، الماء عنده ما فيه شط، كله عميق ولا يعرف السباحة، قلنا ألقيه في البحر وصلي على الأرض، توافقون؟ وإذا صلى صلاته صحيحة؟ نعم، صلى صلاة صحيحة وهو آسف. ليش؟ إتلاف المال لا يجوز، إتلاف المال. قال ما أتلف المال ماذا أفعل؟ قلنا اغسله بالماء. قال لا مال، قلنا إن كان خلقا فخصه بالمقص واستفد بالباقي، هو باري أصاله خصه بالمقص، وإلا فالمقاريد هذه تجعل الباقي طاهر والنجس يبقيه بالماء. قال ما أستطيع، قلنا نقول لك أمر، خذ ثوبا طاهرا وضعه على محل النجاسة، وقف على الثوب الطاهر وصل. قال ألم أكن مباشرا للنجاسة؟ قلنا لا، هناك واسطة فصلت بينك وبين أن متصورة أشد تصورا بلاعة. سامحوني في اللفظ وآسف أعزكم الله. المجاري تحتها نجاسة ولا طاهرة؟ قام الرجل على الحديد هذا وصلوا صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة لأنه ليس مباشرا للنجاسة. نفس الأمر الثوب الطاهر وقف عليه ثم صلى قلنا أنت لست مباشرا للنجاسة فتصح صلاتك لذلك والله تعالى أعلى وأهل. الفرع الثاني دخل الرجل إلى بيت وكان ثريا غنيا وبيته صرعان قسم يمين وقسم يسار، القسم الأول فيه هند والقسم الأيسر فيه سعاد. دخل بيت هند كانت أنجبت له 20 من الولد وكلهم صغار الولد فوق الولد، فدخل فوجد البيت مليء بالأولاد ومليء بالنجاسة فماذا يفعل؟ فلا يطلق هند، يذهب رفيقا طيبا مؤدبا فيصلي في بيت من؟ سعاد. دخل إلى سعاد وكان عنده 10 من الأولاد فحأس فوجد ما فعله أولاد هند فعله أولاد سعاد. ماذا يفعل الرجل؟ وين الثوب الطاهر؟ لا يصلي في الفاصل بين الغرفتين. أنا الشارع الذي يفصل بين الحلقة التي تفصل بين الغرفتين طاهرة فيصلي بينهم. قال جلس فيها ولد من الأولاد فلما قال جلس فيها الولد من الأولاد علمنا أن المكان بأسره مغطى بالنجاسة. قامت الأحناف قالوا تهأتم البشر اتقوا الله سقطت عنك الصلاة يا بني، المفروض ما نخففش على كده. نعم الأحناف قالوا الآن عندنا شرط أكيد أصيل لصحة الصلاة، ما هو؟ الطهارة، وهذا لا يمكن فيه استحالة. فإذا تعذر تسقط الصلاة، إذا تعذر توفر الشروط تسقط الصلاة. هذا كلام ضعيف. الصحيح كما وافق الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال. قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة، وقال السلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا يصح بحال من الأحوال. فقلنا له لا بد أن تصلي. قال كيف أصلي؟ هذه متصورة في البيت العشرين والعشرة أو متصورة في أمر واقع حصل مع الإخوة وهم يذهبون يلعبون الكرة. رجل دخل الحمام نام ورجل متعب، لما دخل غلبه النوم والرجل الفراش أغلق عليه إيش؟ الباب. إذن هو أين هو؟ الحمام. ما استيقظ إلا عند أذان الفجر وعنده زجاجة ماء، توضأ الرجل حسب أنه سيخرج، فجاء ليخرج ما استطاع أن يخرج، هذا محاط في النجاسة. فهل يصلي في الحمام ولا ما يصلي؟ خلي بالك هذه المسائل طارئة ولابد أن تتعلمها، أنك ممكن الله لا يعرضنا وإياكم إلى ذلك بحال، لكن يمكن أن تتعرض لذلك وقد وقعت وقائع مثل هذا، فماذا يفعل؟ نقول الأحناف قالوا انتهى الموضوع في الصلاة وهذا كلام باطل، صحيح أنه لابد أن يصلي. فقال كيف أصلي وأنتم تشترطون مباشرة نجاسة حمل نجاسة حمل من حمل النجاسة؟ قلنا لو لك أن تصلي وكبر قائما واركع منحنيا واخفض رأسك أكثر في السجود ولا تسجد. قال لما؟ ما أنا مباشر للنجاسة في الرجل. فقلنا هنا المفاتن ستنتشر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولته لأن النجاسة ستنتشر في أكثر من محل. فالصحيح يسقط فرض السجود والركوع ويأتي بما استطاع من الانحناء ثم انخفاض أكثر، وبهذا تكون الصلاة قد صحت له. هذا الفرع الثالث. الفرع الثالث أو الفرع الرابع، رجل له بيتان، بيت علم أن في البيت نجاسة وبيت استيقن من طهارته، ثم ذهب فعقد الصفقة فكسب فيها أو ربح فيها آلاف، تشعطل بهذه الآلاف، يمشي يعد يخرج المال ينظر فيه ويقبله ويضعه في جيبه حتى دخل البيت فذهل، استيقن شيئا واحدا، لي بيتان لي غرفتان حتى تكون متصورة، لي غرفتان غرفة فيها وغرفة فيها وغرفة على يقين النار، لكن أين البيت الغرفة التي فيها النجاسة والغرفة الطاهرة لم يدخل؟ نعم هذا هو، هذا هو، هذا صحيح. فلنقول الأول نفصل له تفصيله. إذا دخلت في البيت أو الغرفة الأولى نقول لك هذه الغرفة، لا يعني خلينا في مسألة صوبين أولا، نقول لك أنت إذا كان عندك الغرفة الأولى وتيقنت من النجاسة والغرفة الثانية تيقنت من الطهارة ولم تدري أي البيتين، نرجع البيتين إلى الثوبين تتحرى وتجتهد، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد. قال ما عندي بيتان، هو بيت واحد وهو بيت فسيح رح وكان فيه نجاسة أنا أتأكد، لكن لما خرجت نسيت موضع النجاسة والبيت فسيح لا أستطيع أن أحدد مكان النجاسة، ماذا أفعل؟ جاء الآخر قال ما المسألة تسأل فيها هي المسألة أسأل فيها أنا، بيتي أيضا مثل بيتك فيه نجاسة وتاه عني موضع النجاسة والفارق بيني وبينك بيتي ضيق جدا وبيتك واسع جدا. فقام الفقيه فقال كما فرق الله بينكما في الرزق فرق الشرع بينكما في الحرم، أما أنت فأتي بدلو الماء فاغسل بينك. على من؟ طيب يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. وأما صاحب البيت الرحم الفسيح قلنا له هنا جاء الشرع بالتيسير، المشقة تجلب أنت صلي حسب حالك، صلي في البيت وإن اليقين لا يزول بالشك. ترجع لنا في مسألة الثوب الواحد الذي فصلناه الأسبوع الماضي. هنا أيضا الفرق الرابع وهو الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة على المعتمد في المذهب فيها كراهة، المعتمد في المذهب أنها على الكراهة وليست على التحريم. وأما أصد الغاب المحدثون المحققون من أهل المذهب قالوا بالتحريم لجلاء النهي أن السلام في مرض موته قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهناك حديث فيه اضطراب وكلام كثير، هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أي حديث يذكر لك الحمام لا على ما تتخيل أنت، تخيل حمام السباح، الحمام اللي هو المغتسل، والعلماء اختلفوا المغتسل لما قال للنجاسات للقدرات أم تجمع الشياطين لظهور العورات، هذا الأرجح لأن الأخيرة هي الأرجح. فالحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. علماءنا يقولون العلة التي ورد فيها النهي عن الصلاة في المقبرة هي النجاسة، هي النجاسة، ويجعلون على ذلك فروع وقد بينتنا ذلك، يجعلون على ذلك فروع. يقولون لو دخل المقبرة، والمقبرة أقسام، القسم الذي دخله مقبرة مغلقة كالصندوق أو أقيمت الصلاة أو سمع الأذان وأراد أن يصلي قالوا يصلي مع الكراهة ما دام الصندوق مغلقا، وهذا الصندوق المغلق لو وقف بجانبه أو أمامه أو على الصندوق وتحت المقبرة وأنا يقع في حرمة أخرى، هو القعود على أو القيام على المقبرة، فصلى فالصلاة صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة. قالوا إلا أن يكون القبر مفتوحا فالصلاة لا تصح، ولو صلى لا تجزئه. لما؟ لأنه قد باشر النجاسة. والصحيح الراجح أن الصلاة وإن كانت صحيحة يأتم صاحبها، وأن العلة الصحيحة السديدة في مسألة النهي عن الصلاة في المقبرة ألا وهي علة عقدية لا فقهية، وهي سد الذريعة أو سد الذريعة حسب مادة الشرك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الشرط الأخير وشرط المحل، ونختم الكلام فيه على الصلاة في الحمام والصلاة في أعطان الإبل بسرعة وبإيجاز. أما الصلاة في الحمام قلنا العلة في ذلك وهذا الراجح الصحيح تكشف العورات، هذه تجمع الشياطين لذلك منع السلام من الصلاة فيها، يقارنها الصلاة في معاطن الإبل لأن السلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وفي رواية بيّن العلة بذلك أنها خلقت مما خلق منه الجن وأنها فيها خفة ويتجمع الشياطين عندها. وأيضا النهي عن الصلاة في قارعة الطريق من باب حسن المادة وسد الذريعة، وهنا نرى أن الشافعية يطبقون تطبيقا خلاف التفصيل الذي يؤصلونه، فيقولون بأنه لا يجوز الصلاة في قارعة الطريق لأنه ذريعة إلى أن تصل يده أن يباشر النجاسة أو يحمل يتصل بمن حمل النجاسة. فيبقى لنا الكلام على الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز، الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا اغتصب غصب شيئا أو أرضا طوقه الله بها أو شبرا من الأرض من بين سبع أراضين يوم القيامة فقد فعل إثما. وقالوا يحرم عليه الصلاة في الأرض المغصوبة وتصح الصلاة. ليش؟ للجهة المنفك. والحنابلة وغير الحنابلة يقولون الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح ويأتم صاحبها. والتصور في عصرنا هذا رجل استأجر شقة من رجل فما أعطاه أجرة الشهر الأول ولا الثاني ولا الثالث، غاصب أم لا غاصب؟ فيمكن أن نقول على مذهب الحنابلة كل صلاة يصليها في بيته لا تصح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لأنه قد غصب هذه الشقة. والصحيح أن الجهة المنفكة الصلاة صحيحة ويأتم صاحبها، وهذا أصل كثير عليه الشافعية كثيرا. الشرط الثالث أو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة ستر العورة. الشرط الرابع ستر العورة، وهذا الأسبوع القادم إن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان أن يعني ننتهي من الشروط بأسرها مع الكلام على السبق والمناظرة لأن الوقت أزف إلى النهاية.